ومعنى الزقوم سبق في الصافات طعام الأثيم الكثير الآثام، والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه، كالمهدي وهو ما يمهل في النار حتى يذوب، وقيل دردري الزيت تغلي في البطون، وقراء يغلي في البطون، وقرأ ابن كثير وحفص ورويس بالياء على أن الضمير للطعام أو الزقوم لا للمهل، إذ الأظهر أن الجملة حال من أحدهما كغلي الحميم غليانا مثل غليه، خذوه على إرادة القول، والمقول له الزبانية فاعتلوه فجروه، والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر، وقرأ الحجازيان ويعقوب بالضم وهما لغتان إلى سواء الجحيم إلى وسطه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فقيل يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو الحميم للمبالغة، ثم أضيف العذاب إلى الحميم للتخفيف، وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض ذلك النوع. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي وقول له ذلك استهزاء به وتقريعا على ما كان يزعمه. وقرأ الكسائي أنك بالفتح ذق لأنك أو عذاب أنك، إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون تشكون وتمارون فيه، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. إن المتقين في مقام في موضع إقامة، وقرأ نافع وابن عامر بضم الميم إن المتقين في مقام أمين يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال، في جنات وعيون بدل من مقام جاء به للدلالة على نزاهته واشتماله على ما يستلذ به من المآكل والمشارب، يلبسون من سندس واستبرق خبر ثان أو حال من الضمير في الجار أو استئناف، والسندس ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ منه معرب استبره أو معرب استبره أو مشتق من البراقة، متقابلين في مجالسهم يستأنس بعضهم ببعض، كذلك أي كذلك الأمر كذلك أو الأمر كذلك أو آتيناهم مثل ذلك، وزوجناهم بحور عين قرناهم بهن، ولذلك عدي بالباء والحوراء البيضاء، والعيناء عظيمة العينين، واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها، يدعون فيها بكل فاكهة، يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه، لا يتخصص شيء منها بمكان ولا بزمان، آمنين من الضرر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، بل يحيون دائما، والاستثناء منقطع أو متصل، والضمير للآخرة، والموت أول أحوالها أو الجنة، والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيها، أو الاستثناء للمبالغة في تعميم النفي وامتناع الموت، فكأنه قال لا يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل، ووقاهم عذاب الجحيم، وقرئ ووقاهم على المبالغة فضلا من ربه، أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا، وقرئ بالرفع أي ذلك فضل، فضل من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، لأنه خلاص عن المكان وفوز بالمطالب. فإنما يسرناه بلسانك، سهلناه حيث أنزلناه بلغتك، وهو فذلكة للسورة، لعلهم يتذكرون، لعلهم يفهمونه فيتذكرون به لما لم يتذكروا. فارتقب فانتظر ما يحل بهم، إنهم مرتقبون منتظرون ما يحل بك. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان ليلة جمعة أصبح مغفورا له، هذا حديث موضوع. وقيل إن هذا الحديث أخرجه الترمذي، يعني أي صار مغفورا له، يعني إذا دخل في صلاة الجمعة. نعم، نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع نهاية سورة الدخان. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى أن الناس جميعا يجتمعون ليوم الفصل، ليوم القيامة، ليوم الجزاء، لليوم الذي تنشر فيه الصحف، لليوم الذي يفصل فيه ما بين الحق والباطل، بين المحق وما بين المبطل، ما بين الكافر وما بين المؤمن، اليوم الذي يفصل الإنسان فيه عن أقرانه وعن أحبابه وعن أهله وعن الناس أجمعين، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم العظيم الذي جعله الله عز وجل ميقاتا وموعدا لهذا الفصل ولهذا الجزاء بعد هذا الاختبار الذي كان في الحياة الدنيا، وبعد إرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريق آمن وفريق كفر، وفريق متردد ما بين الكفر وما بين الإيمان، الجميع مصيرهم إلى الله تبارك وتعالى. في ذلك اليوم لا يغني أحد عن أحد أبدا، في ذلك اليوم لا توجد قرابة، في ذلك اليوم لا توجد وساطة، في ذلك اليوم لا يغني شيء على الإطلاق، ولا ينصر أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله، فربنا سبحانه وتعالى إنما يرحم ورحمته واسعة. فربنا عز وجل لأشياء لأسباب أو بدون أسباب، فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة. فالله عز وجل يعفو ويقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل شفاعة الشهداء والأنبياء والصالحين والمقربين. إذن إلا من رحم الله، أصابته رحمة الله عز وجل، إنه هو العزيز الرحيم. وعندما يصف الله نفسه بقوله العزيز، فإن الذي أراد الله عز وجل أن يعذبه عند ذلك لا نصر له ولا شفاعة له ولا شيء يمكن أن يخفف عنه العذاب. وعندما يصف الله نفسه بالرحمة فهو رحيم لمن أراد أن يرحمه وأن يغفر له وأن يستره في الدار الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين سترتهم، ومن الذين رحمتهم، ومن الذين تتفضل عليهم بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. ثم ذكر ربنا عز وجل بداية الذين يتعذبون في نار جهنم، وهذا العذاب الذي يكون فيه شيء من الأشياء الكثيرة التي بين الله بعضها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. يصف الله سبحانه وتعالى طعامهم من أي شيء يكون، لذلك وصفه بأنه كالزيت الدردري الذي يغلي، أي بقايا الزيت الذي يكون في حالة الغليان، لذلك قال كغلي الحميم، يغلي غليانا شديدا جدا يقطع أمعاءه. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى وهو يقول لملائكته الكرام الزبانية الذين طلب منهم أن يعذبوا هؤلاء الناس، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. خذوه، خذوا هذا الذي غضب الله عليه والذي طرده من رحمته، خذوه فاعتلوه. والعتلة هي الشيء الذي يرفع فيه المتاع، يعني هذه الحلقة من الدائرة التي فيها حبل ويرفع فيها العمال المتاع، فاعتلوه، كأنما يؤخذ ليرمى في مكان آخر. خذوه فاعتلوه، جروه جرا بقهر شديد جدا إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم، إلى وسط نار جهنم، من أجل أن يقال له بعد أن يعذب. فقال تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني ثم صبوا فوق رؤوسهم عذاب الحميم. معنى ذلك لا يكفي أنه يحرق ولا أنه يأكل من المهل من الزيت الدردري الذي يغلي في البطون، ولا أنه يلقى في وسط جهنم، بل يصب فوق ذلك فوق رؤوسهم العذاب الشديد الحميم. ويقول الله عز وجل أو تقول الملائكة ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الذي كنت عزيزا في قومك، أنت الذي كنت تدعى كذا وكذا، أنت الذي كنت تكفر بآياتنا، أنت الذي كنت إلى غير ذلك. اليوم يقال له ذوق إنك أنت العزيز. في الحقيقة هنا استهزاء، وكأنه يقول له ذق إنك أنت المهان، ولكن بطريقة عجيبة جدا يذكره بتكبره في الدنيا. لذلك كان الجواب: إذا كنت تزعم في الدنيا أنك كذلك، فربنا عز وجل يقول: إن هذا ما كنتم به تمترون، كنتم تشكون في العذاب، كنتم تشكون في عقاب الله عز وجل، كنتم تشكون في نار جهنم، والآن ذوقوا هذه النار، إن هذه النار وهذا العذاب الذي كنتم فيه تمترون، تختلفون وتشكون وتمارون فيه. بهذا ربنا سبحانه وتعالى يصف العذاب لأهل النار، ثم يذكر في المقابل أهل الجنة فيقول: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. ربنا عز وجل يصف أهل الجنة: إن المتقين الذين اتقوا الله عز وجل فوجدهم حيث أمرهم، ولم يجدهم حيث نهاهم ربنا تبارك وتعالى. كذلك هؤلاء الذين اتقوا الشبهات، هؤلاء الذين فعلوا الحلال، هؤلاء الذين ائتمروا بأوامر الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين وصلوا إلى أعلى درجات التقوى، إن المتقين في مقام أمين، في موضع إقامة لا يزيحون عنها أبدا، هذه إقامة دائمة يا أهل الجنة، خلود بلا موت في مقام، في هذا الموضع الكريم الذي أعده الله عز وجل، أو في مقام أمين كما قرأ ابن عامر. فمعنى أمين؟ عندما يكون الإنسان قد بنى بيتا ويخاف في هذا البيت أن يأتي الحاكم ويزيله أو يغير هذا التخطيط، لا، إن هذا المكان الذي هو فيه يأمن صاحبه من أي آفة، يأمن صاحبه من الانتقال، بل هو في نعيم متزايد ومتزايد. لذلك قال ربنا: لم يكن ذلك المقام ضيق ولم يكن محدود، قال: في جنات وعيون. هذا المقام يدل على نزاهته، وأنه مشتمل على عيون كثيرة من الماء، وعلى أشجار كثيرة، وعلى مآكل، وعلى مشارب، وعلى ما يستلذ به من المطاعم، وعلى ما يوجد فيه من الخلان والزوجات والولدان والحور العين. نعم، إذن إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون. ثم ذكر الله بعد ذلك ماذا يلبسون، زيادة في هذا الوصف: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. عندما نجد أن هذا اللباس أيضا الذي هو بأنواع الحرير التي تركوها طاعة لله عز وجل في الدنيا فلم يعصوا ربهم بلبسها، فالله عز وجل جعلها لباسهم في الآخرة، فهي ثياب جميلة براقة جميلة في غاية الجمال، حسنة غاية الحسن في أعلى مظهر من المظاهر. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يجلس بعضهم إلى بعض يتقابلون في على الأرائك يتقابلون مع بعضهم البعض ليس فيها وحشة يستأنس المتقون مع بعضهم البعض في تلك الدار كذلك وزوجناهم بحور عين وفوق ذلك آتيناهم وقرناهم بالحور العين والحوراء في الأصل البيضاء نعم والعين عين معنى ذلك عظيمة العينين نعم هل هن من نساء الدنيا أم من نساء الآخرة نعم يحتمل هذا ويحتمل هذا فيكرم الرجل بامرأته في الدنيا وهي على أجمل ما تكون تفوق كل الحور العين وتكون ويكن كالجواري من حولها نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يطلبون أي شيء يخطر ببالهم فيأتي إلى أمامهم لا يختص بزمان ولا يختص بمكان في الدنيا تقول هذا زمان الفاكهة الفلانية وزمان الخضار الفلاني لا وهذه من المرض الفلانية هذه من المشرق وهذه من المغرب لا في الآخرة بكل فاكهة ولو ذكر الله بعض الفاكهة في القرآن وبعض الأطعمة فقال العلماء هذه أشياء اتفقت في المسمى في الاسم واختلفت في المسمى لأن هذه الفاكهة في الدنيا لها وقت نضوج وأيام ثم تزول إلى العام القادم أما بالنسبة للآخرة فهي دائمة فاكهة الدنيا فيها الطيب وفيها الأطيب هذه فيها ما يستلذ به ويستلذ به الآكل إذن ويبقى دائم ربما بعض فاكهة الدنيا يمنع منها بعض الناس من أجل الضرر الذي يحصل بما فيها لمرض لا مرض في الآخرة فهو آمن من الضرر فليأكل ما يشاء وفوق ذلك لا خروج بعد الطعام وإنما هي رائحة المسك تخرج من المؤمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم الموتة التي كانت بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة هذا هو أول شيء من منازل الآخرة وبعد ذلك يرون أحوالهم في قبورهم لذلك المؤمن من اللحظة الأولى التي يشارفها عند ذلك فإنما يمتنع بعد ذلك عليه الموت والله سبحانه وتعالى يقيه من عذاب الجحيم وما أجمل هذا الدين فإن الله عز وجل إذا ما مرض الإنسان المؤمن في آخر حياته جعله الله سبحانه وتعالى غفرانا لذنوبه فترى أنه ربما يعاني من مرض فتنقلب سيئاته حسنات يمحو الله الحسنات ويبدلها يمحو الله السيئات ويبدلها الله بالحسنات ويرفع الله له الدرجات ويموت وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاش على الإيمان ومات على الإيمان وقام أهله وجيرانه وأحباؤه من المؤمنين فكرموه غاية الإكرام فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودعوا الله عز وجل من أجله وحملوه إلى القبر الذي نسأل الله عز وجل أن يكون روضة من رياض الجنة ذاق الموت، ولكنه عند مشارفة القبر وعند ما يقف المؤمن الصالح من أجل أخيه يقول اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. يقف عند قبره بمقدار ذبح جزور كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتقل. في هذه اللحظة كانت مشارف الآخرة، فيكون القبر إن شاء الله روضة من رياض الجنة، ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم على قراءة. قال تعالى كل هذا هل هو بعملنا؟ لا، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل، نحن تفضل الله علينا أن ولدنا من آباء وأمهات مسلمين، ولدنا في بلاد الإسلام، ولدنا في لغة القرآن، ولدنا ونحن مع إخوان طيبين مباركين نأتي إلى بيوت الله عز وجل، نصلي الصلوات الخمس، نؤدي زكاة مالنا، نصوم رمضان، نحج إلى البيت الحرام. هذا كله كيف كان؟ عطاء من الله، أعطانا في الدنيا وسيعطينا إن شاء الله في الآخرة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم إنا نسألك ذلك الفضل، ذلك هو الفوز العظيم. الله أعطى وتفضل وفاز المؤمن من كل تلك المكاره التي تكون، وفاز بالمطالب التي كان يدعو الله فيها. ختم الله السورة بقوله فإنما يسرناه بلسانك يا محمد صلى الله عليه وسلم، سهلنا هذا القرآن، علمناك اللغة، لا يحيط باللغة إلا نبي، سهلناه حيث أنزلناه بلغتك، لم ننزله بلغة غيرها، قرآنا عربيا لعلهم يتذكرون، لعلهم يفهمون هذا القرآن ويعملون بما فيه ويتذاكرون بما فيه. لكن الواقع كثير منهم أعرض عن كتاب الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى فارتقب إنهم مرتقبون، انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يحل بهم في الدار الآخرة، إنهم مرتقبون لذلك اليوم، لما يحل بك ولما يحل بهم، لما يحل بالمؤمنين ويحل بالكافرين. وهذه السورة الكريمة التي ذكر فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.